أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. وفيك. سيدي، هذه الحلقة نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، وفي صدر هذه الحلقة هنالك تعقيب على الحلقة الماضية. سؤال يقول: ما معنى ها أم اقرأوا كتابية؟ ها أم معناها هاكم في العامية، ما نقول هاك معناها خذ. هاك هكذا. هاك معناها خذوا. ها أم يعني خذوا. وإن كان هو أيضا أهل اللغة قد يقولون هاء تأتي بمعنى هاتي، يعني عكس خذ، لكن في الآية ها أم قرأوا كتابي، خذوا قرأوا كتابي، فرحان بما أوتي هذا أهل اليمين. فحتى هم يقولون في التفسير تعالوا قرأوا، يعني تعالوا. ها أم معناها ها بالعامية، ما فتحتها بالعربية. هاك صحيح. هاك إذن ها أم معناها هاكم، خذوا خذوا قرأوا كتابي. هي كلمة واحدة دكتور فاضل، ها أم أم هاء للتنبيه. لا هي حتى هو يعني هائي هكذا، هذا بالإفراد اسمه هائي. يعني ها أم جمع، الميم تفيد علامة الجمع، لأن هم يقولون هائي للواحد. هائي، نعم تمام. هائي أقرأ كذا، خذ هائي أقرأ كتابي. نعم. مثلا مثل هاك، هاك هاكم، هاك هاكم، هاكي. ها أم أفرضها هائي. هاء إذا قالوا، إذا أصلا الهمزة مفتوحة معنى هات، بالعكس. هاء يقولون اللغة، يقولون هاء بمعنى هات، هائي بمعنى خذ. عجيب اللغة. نعم. هائي بمعنى خذ، وهاء فتح الهمزة بمعنى هات. فهاء أم معنى خذوا، ففرح بما أوتي بما آتاه الله من كتاب في يمينه، فقال تعالوا انظروا ماذا في الكتاب، اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهاكم معناه خذوا اسم فعل. جميل. بخصوص اسم الفعل هنالك سؤال ورد آخر، يعني هاتوا، هل هو اسم فعل؟ لا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا فعل هاتوا، فعل جامد. ليست اسم فعل. لا هاتوا فعل جامد، وإن كان قسم من النحاة ذهب إلى أنها اسم فعل فعلا، لكن لا، هذا يعني هم النحاة الآخرون ردوا على هذا الرأي، قالوا لأن اسم الفعل لا تدخل يعني عليه الضمائر، يعني مثلا صه، ما نقول صها ولا صهو ولا صهي وصهيا وصهو، لا نقول هكذا. نعم. وإنما يقال بلفظ واحد، بينما صح. هات نقول هاتي بالياء، وهاتيا وهاتوا، قال تعالى قل هاتوا برهانكم. صح. فإذن ليست اسم فعل، هي فعل، اسم فعل أمر لكن جامد، ليس هنالك يعني مش أمر ولا مضارع، فقط الأمر ماضي أو مضارع. لا مثل تعالى نفس الشيء، اسم فعل يعني فعل جامد. فعل جامد تعالى، تعالى وتعالينا، تعالي، لكن الفعل الجامد الذي ليس له تصاريف زمنية أو زمنية، إما أن يكون فعل ماضي جامد أو مضارع جامد أو أمر جامد. وإذن هاتوا وفعل أمر لكنه فعل جامد. نعم. ليس اسم فعل. ليس اسم فعل. نعم. أخونا الشاب يزيد من الجزائر كان له سؤال في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يولد المرء على الفطرة. يقول: كيف نفهم هذا الحديث في سياقيات ما ورد عن قوم سيدنا نوح إنما قال رب العالمين: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كيف هم كافرون وكيف يولد المرء على الفطرة؟ إنك انتذرهم، أظن حتى كان السؤال إنك انتذرهم يضلوا عبادك. نعم. ولا يلد إلا فاجرا أو كفار. فاجرا كفار. نعم. فكيف يلد فاجرا كفارا؟ ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وهو يلد على الفطرة يعني. صحيح. كان السؤال الصور إمام الله. هذا من يسموه في حقيقة هذا في البلاغة في باب المجاز المرسل، هذا يدخل. سموا اعتبار ما سيكون، بمعنى اعتبار ما سيكون ما سوف يحدث، ما هؤلاء كيف سيكونون في المستقبل، مثل قوله تعالى إني أراني أعصر خمرة، كيف يعصر الخمر باعتبار ما سيكون خمر ويعصر يعني إما العنب أو شيء ما سيكون خمرة، فإني أراني أعصر خمرة هذا اعتبار ما سيكون، هاي يسموه مجاز مرسل باعتبار ما كان باعتبار ما سيكون. لكن يعني الآية هنا ربما قيدت يعني أنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، سيكونون هو يعني سيكونون في المستقبل هؤلاء يعني هو يعني استدل بهذا على على الأقوام على يعني هم سيلدون هؤلاء بشرا على الفطرة، على الفطرة لكنهم باعتبار ما سيكون سوف يكونون كفارا. نعم هذا يعني ما سيكون يعني اسمه مجاز مرسل. نعم هو هذا مجاز مرسل علاقته زمنية هذا لا هذا يسموه ما هو اعتبار ما سيكون، مجاز مرسل واعتبار ما سيكون في اعتبار ما كان، مثلا إن أنا بشرك بغلام عليم، هو الغلام كيف يكون عليم غير ما صح يعني باعتبار ما سيكون، ما سيكون مجاز مرسل في اعتبار ما كان في يعني معنى مجاز مرسل من ناحية البنية ماذا مرسل؟ مرسل من علاقة المشابهة، لأن المجاز المشهور ويكون علاقة مشابهة تدخل في المجاز يعني الاستعارة. كلمة مجاز بداية مجازا، هذا الكلام مجازا ليس حقيقة، ليس حقيقة على افتراض يعني ليس حقيقة، هو التوسع في المعنى، هذا من باب التوسع في المعنى وهكذا يعني من باب التوسع، حتى سيبويوس من باب التوسع في الكلام توسع يعني. لكن ربما يعني هل سيدنا نوح دخل في علم الغيب أو قرأ علم الغيب حتى يقول ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وإنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن ربنا أحسنت صحيح قطع صحيح زين. ثم هو استمر يعني على ما حصل لهم في الأقوام يعني في قومه، هذه الذرية نعم. المتواصلة لم يلدوا إلا كذلك، فقال هؤلاء مثل أولئك صحيح صحيح. رسالة من أخونا سمير شوكت بعد السلام عليكم، شكرا لك أخي سمير على رسالتك الرقيقة العذبة للبرنامج بارك الله فيك. يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة حكاية عن سيدنا إبراهيم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. السؤال ختام الآية لما ختمت به عزيز حكيم، وكنا نتصور أن يكون واعلم أن الله على كل شيء قدير، فلما عزيز حكيم؟ أولا الآيات يعني السياق الآية قد يحتمل أمور متعددة بحسب ما يريد المتكلم، ماذا يريد أن يركز على أي أمر، ماذا يريد أن يتكلم عن أي شيء. يعني إحنا مثلا أظن هذا كان السؤال قديم شبيه به يمكن أو هو في السارق، لا هو يعني من أكثر من سنوات أصور ضربنا مثل في لما ربنا يذكر إحياء الأرض بعد موتها، لاحظ التعقيب في ختام الآية ليس واحدا وإنما ماذا يريد. يعني افرض قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، دان ذكر إحياء الأرض الميت ذكر أمر آخر، بينما في آية أخرى قال وكذلك تخرجون صحيح، يعني يستدل بها على أمر آخر غير الأكل غير ما إلى يعني من هذا. أما خلق السماوات والأرض كذا يذكرها فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا أإله مع الله، بدأ الآن التوحيد بل هم قوم يعدلون. فهي الأمر الواحد ماذا يريد المتكلم أن ماذا يريد أن يعقب على أي أمر، يعني هذه مسألة يعني مثل في حياتنا اليومية، أنت تذكر مثلا سافرت إلى مدينة من المدن، نعم احيانا انت تتكلم تقول والله مدينه من اجمل المدن في كذا في بنائها، تتعقب على شيء او تعقب على ناسها تقول والله وجد فيها اناس طيبين كذا وجد كرماء صحيح، تعقد والله فيها فاكهه من اعذب الفاكهه، او يعني انت ماذا تريد تعقب على المده اللي قضيتها فيها. نعم قضينا فيها كذا. فبالنسبه لهذه الايه اولا الايه التي قبلها مباشرة أعلم أن الله على كل شيء قدير، آية العزير ما أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها بعد قبلها مباشرة أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا أمر. نعم. الأمر الآخر هو قبلها أيضا ما كان الكلام مع سيدنا إبراهيم والنمرود لما حاج لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن أتاه الله الملك قال أنا أحيي أن الله يحيي قال أنا أحيي وأميت يعني زين لما قال ربي الذي يحيي ويميت ألا يعلم أن إبراهيم القائل هذا ألا يعلم أن الله على كل شيء قدير يعلم زين بعدين فاستمر قال لما قال فإن الله تمشي زين ألا يعلم أن الله على كل شيء قدير يعلم زين إذن هو واعلم أن الله هو يعلم هو قبل قليل ذكر بما يستدل على أن الله على كل شيء قدير من أنه يحيي ويميت وأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذن هو قبل قليل هو يعلم هو يثبت قدرة الله في محجته مع النمرود ما هكذا صحيح زين واعلم أن الله هو يعلم فهو الآن الأمر يريد أمرا آخر غير هذا الأمر الذي هو يعني ذكره واستدل عليه زين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطول إذن هو يعلم أن الله ويؤمن نعم وإنما الآن يريد شيئا آخر غير هذا الأمر وهو طيب. هي الآن يعني لاحظ الآيات جاءت أولا في سياق الكلام على النمرود مهكذا نعم صحيح. والنمرود معتز بحكمه عزيز معتز بحكمه صحيح يعني صحيح. هو لما قال أنا أحيي وأميت قالوا جاء بشخصين فقتل أحدهما وأطلق الآخر فأحيا وأمات فأحيا وأمات سفة لاحظ نعم. هذا مو معتز بحكمه وهو مو عزيز وحاكم من وجهة نظره في نفسه لما صحيح. فعل هذا نعم. أليس يعني معتز بحكمه ولا كيف يقتل ويطلق أنا لما وأعلم أن الله عزيز حكيم ربنا هو عزيز حكيم وأعلم هنا موجه من الله لسيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم هذا أمر طيب الأمر الآخر هو قبل هذه الآية يعني حتى قبل آية النمرود الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والطاغوت كل رأس ظالم يعتز بحكمه ويخرج الناس بالبطش والإنكال والتنكيل من النور إلى الظلمات يا لطيف طاغوت يا رب طغيان كل رأس في الطغيان كل وكل رأس في الظلم هو طاغوت طغيان كيف يخرج الناس بقوته وعزته وتحكمه واعلم أن الله إذن في السياق واعلم أن الله عزيز حكيم لا الطاغوت المتجبر ولا الظالم الحاكم صحيح وإنما الله ثم هنالك أمر حقيقة يقوله المفسرون يقول ربنا أراد يبين أنه إذا خرق الناموس الطبيعة فخذ أربعة من الطيرة ليس هو الناموس اللي سائر في الحياة ربنا إذا خرق الناموس والأسباب أو أوقها فلعزته وحكمة يريدها ربنا هو الذي يفعل هكذا في النواميس يفعل فيها أليس هو القادر وهو العزيز بلى أليس هو الحاكم بلى إذا ربنا لا يفعل ذلك إلا لحكمة يريدها ولعزته هو سبحانه وتعالى فأراد ربنا لا أن يبين قدرته فإن إبراهيم يعلم قدرته وذكر من مظاهر قدرته صحيح وإنما أراد أن يبين عزته وحكمته تبعا للسياق الذي وردت فيه الآية لكن هي تتماشى مع الآية يعني عهدنا دائما الفصيلة القرآنية أو نهاية الآيات تتماشى وترتبط دلاليا وبيانيا بالآية بالآية والآية تحتمل عدة أمور تريد أن تقول فيها فماذا تريد أنت أن تركز يعني في آية السارق مثلا حينما أخطأ المسلم وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هو قال والله غفور رحيم تمام. هذا لا يناسب لا يناسب الآية لا يناسب الآية طيب إذن نحتاج إلى ختام الآية يناسبها لا ما يناسبها عزيز حكيم ماذا يريد من هذه المناسبة ما شاء الله جيد معناها ماذا يريد يعني كما ذكرنا في إحياء الأرض بعد موتها فيها كلها أمور تتناسب لا تختلف مع سياق الآية لكن هنالك ماذا يريد المتكلم لا تختلف مع السياق ولا تتضارب مع السياق ولا معنى وإنما هو ماذا يريد أن أن يبين ماذا يريد أن يركز على أي شيء، يلقي الضوء على ماذا. يعني أخونا سمير شوكت سليمات ربما فكر كما فكر العربي، قال قلت غفور رحيم، يعني قال أراها عزيز حكيم، لكن لأنه عزّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. هذه لا تناقض، ذلك تناقض. طب هنا يقول وعلم أن الله عزيز حكيم، صح، في سياقه هو في سياق عزيز الحكيم، صح، في ليست ذلك مناقضة للسياق. الله، هذه متماشية مع السياق، ليست مخالفة للسياق، خاصة صح. وأن قبلها قبل قليل إن الله على كل شيء قدير في الآية السابقة العذير. نعم صحيح. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. وفيك. أخونا حسام الطويل من فلسطين سنقول سؤاله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك، بارك الله فيك. أخونا حسام الطويل من فلسطين أرسل إلى البرنامج بسؤال يقول نقرأ في القرآن الكريم في سورة السجدة في قوله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وفي سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاليوم مقداره 1,000 أم 50,000 سنة بداية؟ هناك مجموعة من الأسئلة لكن نأخذها واحدا واحدا. هو هذان اليومان مختلفان، 50,000 سنة هو يوم القيامة، نعم، كما في الحديث الصحيح وكما هي في سياق الآية. يعني لو قرأنا الآية سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. هذا يوم القيامة ولا يسألها من حميمة يبصرونها، كل الكلام في يوم. صحيح. إذن هذا هو ليس هو نفس اليوم، هذا الكلام عن في الدنيا، هذا الكلام الألف سنة مما تعدون. يعني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، مع صعود الأعمال للعباد، مع صعود الأعمال الدنيوية من قبل أهل الأرض إلى أهل السماء، يعني الزمن الذي يأخذه الملائكة للصعود بأعمال العباد 1,000 سنة، صح. هذا موجود في الحياة الدنيا. أما 50,000 سنة في الآخرة، في الآخرة. هذا هل مع يعني إذن اليوم عند الله سبحانه وتعالى أو عند بين البشر يختلف قياسه؟ يعني 1,000 سنة من عند ربنا أو 1,000 سنة من عندنا يساوي يوما واحدا من عند الله سبحانه وتعالى؟ قال مما تعدون. أم 50,000 سنة من عندنا يساوي 1,000 يوم واحد من عند الله عز وجل؟ يوم القيامة 50,000 سنة مقدارة. يعني 50,000 سنة من عندنا يساوي يوم القيامة. يوم فقط؟ القيامة 50,000 سنة، ويخفف على يخفف على المؤمن كالصلاة المكتوبة كما في الحديث. الله أكبر. يخفف على المؤمن حتى يكون كالصلاة المكتوبة. وعلى غير المؤمن 50,000 سنة. خمسين ألف سنة هو ربنا قال، والرسول بين في صحيح مسلم، في صحيح مسلم مذكور هذا. ما. في يوم هذا يا سيد الدكتور فضل على العدد الصحيح هذا 50,000 سنة يوم القيامة، على التكثير والتغليب والأكثر والعام؟ لا في يوم 50,000 كما ذكر ربنا، لكنه يخفف على المؤمن. أما 1,000 سنة مما نعد نحن هذا صعود الأعمال والصحائف في الدنيا، هذا في الدنيا تختلف هذا عندك نفس، فلا تعارض بين لا لا ليس هو نفس اليوم أصلا، يعني هذا اليوم غير هذا اليوم. طبعا طب يعني إذن هل الزمن في التعبير القرآني دكتور فاضل له نفس مقدار الزمن الذي نعرفه في الحياة عموما؟ يعني إيش الزمن في القرآن الكريم؟ أظن هذا كان مرة تكلمنا فيه وقسمناه، قلنا ربنا يعني لما يذكر الأحكام الشرعية يذكرها بما نعلم، يعني لما يذكر شهر رمضان يعني شهر، لما يذكر يعني صيام شهرين متتابعين أو 10 أيام تلك 10 كاملة، سبعة في الحج وثلاثة إذا رجعتم تلك 10، ما اليمين هاي الكفارات هذا يعني هذه على الحقيقة على زمننا نحن. وإذا ذكر أمور فأمات الله 100 عام يعني 100 عام مثل ما ذكر 300 سنة وزادوا 9، يعني إذا ذكر أمره فهو كما ذكر. هو اختلفوا في بعض المسائل، يعني أنت استغفر لهم 70 مرة وإلى ذلك. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال وهذا أيضا يبدو لي على الحقيقة، لأن الرسول فهم منه أنه قال يعني كأنما أذن إلى ربه في لا أزيدن على 70، فربنا نزل بعدين سواء عليهم استغفرت لهم أم لن يغفر الله لهم. يعني الرسول فهم لما قال أنت استغفر لهم 70 مرة، قال الآن أرى ربي قد أذن لي في الاستغفار لا يزيدن على ذلك. فقطعت الآية بعدها. يعني حتى رقم 70 على الحقيقة أيضا. هذا ما يبدو، الله أعلم. طب طبيعة اليوم ب50,000 سنة شيء لا يتصوره عقل حقيقة يعني. يا أخي هسه إحنا في يعني في معلوماتنا الأولية أن سنة المشتري غير سنة الأرض وسنة يعني الكواكب هذه. ويوم المشتري غير يوم الأرض، هذا ما نراه في صحيح الكواكب. فاعترضوا الزهرة وبلوتو وأورانوس والمريخ تختلف والمشتري تختلف أيامها وسنواتها صحيح عن يوم الأرض. لماذا نستغرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يستر هذا اليوم يا رب يا رب. أخونا علي عبد الجواد من أبو ظبي له سؤال، إن في ذلك لآيات للمتوسمين لآية للمؤمنين، وبعدين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. مسألة الجمع والمفرد والمثنى هنا يا دكتور فاضل كيف نتناولها في هذه الآية؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هذا ذكرها تعقيب على قوم لوط، ذكر فيها عدة أمور. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين. هذه آية أو ليست آية؟ أي الصيحة. أي فجعلنا هي نفس سويها فجعلنا عاليها سافلها. أي هاي آية أخرى صحيح غير تلك. ثم قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. آية ثالثة. إذن هي آيات. صح آيات، هذه ليست آية واحدة، لأن كل واحدة منها آية. هو آية بمعنى علامة. علامة نعم. للمتوسمين يعني المتفرسين والمفكرين والمعتبرين الناظرين. إذن هي ليست آية واحدة، هو ذكر في نفس هذا في نفس سياق القصة ذكر عدة أمور وعدة آيات وليست آية واحدة. يعني ذكر الصيحة وذكر جعل عاليها سافلها وذكر أمطر عليهم حجارة. بعدين لما سار قال وإنها لبسبيل مقيم، يعني الآن الآثار. قال إن في ذلك لآية المؤمنين، لأن ده يتكلم عن الآثار، هي آية واحدة. طبعا آثار آية واحدة ليست ذيك آيات. صحيح هذه آية واحدة آثار سليم. أما وإنهما فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام. لا مودة كان يتكلم عن بعدها عن أصحاب الأيكة، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وإنهما يعني قوم لوط وأصحاب الأيكة في طريق واحد مرن عليهم اثنين. إنهما هم الاثنين يعني أصحاب الأيكة وقوم لوط. نعم. وإن لبإمام على طريق واضح مسلوكة بإمام أي طريق. نعم نعم تمرون عليهم على الاثنين. إنهما يعني على أصحاب الأيكة وعلى قوم لوط طبيعي. جميل بارك الله فيك. في سورة النحل في قوله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، وفي المؤمنون يقول مما في بطونها، في بطونها أم في بطونها، كيف نفهم؟ أولا يعني إحنا أيضا عندنا قاعدة لغوية. نعم أفادها نفهم القاعدة وبعدين نطبقها على ما ورد في القرآن الكريم. نعم إحنا عندنا قاعدة يقول لك قد يدل التأنيث على الكثرة والتذكير على القلة. جيد. مثل إيش؟ قد يدل التأنيث على الكثرة. نعم. والتذكير على القلة. نعم. قالت طيب. الأعراب آمنا. قالت مؤنث. مؤنث. وقال نسوة في المدينة. مذكر قال، مع أنه مع نسوة مؤنث برضه. تمام. نعم. الأعراب أكثر من النسوة، لأن النسوة اللي دعتن قليلات. قليلات. قال قال. تذكر. صحيح. قال. الأعراب أكثر. أنث. أنث. هذه قاعدة لغوية. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم. انسلخ أربعة. أشهر الحرم كم واحد؟ منها أربعة حرم. صحيح. لاحظ في القرآن في مواطن كثيرة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم جاءكم رسل جاءتكم جاء هاي آية جاءكم نعم جاءكم زين نعم جماعة جاءوا بماذا بالذي طلبوه رح نقرأ آية أخرى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وليس جاء جميع الرسل في الآخرة الله أكبر وهذا مجموعة من الرسل الذين قالوا إن الله عهد إلينا قال قد جاءكم بما طلبت كم واحد جاء أربعة خمسة ستة وهؤلاء كل الرسل لاحظ قال لقد جاءت ذيك الأقل قال لقد إيش قال جاء جاءكم هنا جاءت الآن هاي القاعدة نطبقها على هذه طيب واضحة هاي جيد نأتي الآن نسقيكم مما في بطونه الآن نشوف نمضي. طيب نقرأ الآيتين تفضل وإن لكم في الأنعام لعبرة دي النحل النحل نعم نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وراه هو من ثمرات النخيل خرج إلى أمر آخر ذكر غير اللبن لا إلا نقرأ الآية الثانية وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها أيوة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ذكر منافع الذي يسقى يعني الذي تدر اللبن هي كل الأنعام ولا قسم من الإناث قسم من الإناث الذكور تدر اللبن لا حتى صغارها صغار الإناث تدر اللبن لا الإناث في موسم معين هي تدر اللبن صحيح زين الأكل منها كلها تؤكل كلها تؤكل الصغار والكبار الذكور والإناث والمنافع الكثيرة نعم. وعليها أي أي الأكثر في الآيتين في بطونها سورة المؤمنون مو أكثر كثير قال لكم منافع كثير وبعد منها تأكلون ذاك ما ذكر وعليها أكثر. وعلى الفلك تحملون نعم أي الأكثر سورة المؤمنون خلاص حسب القاعدة فأنث طبعا بحسب القاعدة اللغوية هاي الله جميل هذه القاعدة هي لا لا يصلح في اللغة لا يصلح أن تجعل واحدة مكان الأخرى مع أنه في الأنعام يعني حتى في النحل يتحدث عن الأنعام هو إذا ذكر الحديث عن المؤنث يبقى غرض التذكير للدلالة على القلة نعم وإذا أنث من جملة الأشياء نعم قد يكون هذا يعني نعم هذا وإذا أنث يدل على الكثرة مذكورها حتى ذكر الفراء صور في كتاب معاني القرآن في سورة يوسف مال وقال نسوة وقالت الأعرب أمر يعني أمر لغوي هذا جميل جميل يبقى هو أنث في سورة المؤمنون قال مما في بطونها الكثرة. لأننا فيها منافع أخرى غير الدر غير وهذا نعم. يعني لا تخص الإناث هذا صحيح أحسنت في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الآية الكريمة سؤال الأخ علي عبد الجواد من أبو ظبي لماذا قال ولم يجعل له عوجا ولم يقل ولم يجعل فيه عوجا أقول لك شيء فضل. تقول أقول لك لم يجعل الله للفيل قرنين صح نعم ولم يجعل للبقرة خرطوما صحيح صح يعني هكذا بأول ابتداء خلقها ابتداء أصلا في قد تكون بعدها جعلته في الصندوق محفظة على رسلك يعني حتى أفهم. إذن ما جعل الله للفيل في قرنين في أصل خلقته ابتداء. جيد. فهذا أبعد في النفي، لم يجعل له عوجا أصلا حال وجوده، حال لم يكن لهول. الله أكبر. لما لو قال ولم يجعل فيه محتمل بعدها لحظة، حتى في يوم القيامة هو يجعل له في أمور دين وفيه في أمر المشاهد. قال في يوم القيامة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها، ما يبصر بالعين. لا ترى فيها، مش لها. لا لا، في يوم القيامة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له في أصل خلقته. في أصل يعني فيه قد يدل على أنه جاء بعد ذلك. أما له أبعد في النفي أصلا ابتداء، أبعد في النفي. ولم يجعل له عوجا. جيد أصلاً. جيد، أحسنت. في الأحقاف نتقبل عنهم وليس نتقبل منهم، أنه نتقبل من فلان ليس نتقبل عن فلان. هو إنما يتقبل الله من المتقين. في الأحقاف نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. نعم. في القرآن يستعمل من مع الجهة التي يتقبل منها، التي يصدر عنها العمل. الجهة يستعمل من مع الجهة التي يصدر عنها العمل. نعم. مع ابني آدم مثلا، إنما يتقبل ربنا الله. تقبل منا. إحنا الجهة التي يصدر من عندنا العمل، من العمل. لما يقول يعني عنهم يتكلم عن العمل نفسه. شلون عن خليني أوضح لك المسألة. طيب يا ليت. الأحقاف ماذا قال؟ أحقاف. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عمل، تقبل العمل، ذكر العمل. المقصود بعنهم هنا العمل. طيب. أحسن ما عملوا. نعم. يعني العمل الصادر عنهم. سليم. ماذا يتقبل؟ أحسن ما عملوا. سليم. إذن هو الآن الآن عن مع يعني يأتيها مع العمل الصادر. عن مع العمل، ومن مع الجهة التي تعمل العمل. مع الأشخاص. مع الأشخاص. من مع الأشخاص. وعن مع مع الأعمال. مع الشيء المتقبل. هكذا. يعني عن مع الشيء المتقبل في حد ذاته، أما من مع الشخص المتقبل. الذي نعم متقبل منه. يعني ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة. فتقبل مني. من أم مريم. من أم مريم. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. من يقصد الآخر. الشخص أبر أحسنت. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. من أنفسهم هم. من الشخص. نعم. لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. من ربنا يستعملها مع الجهة التي تعمل العمل، صاحبة الشأن. إنما عن مع الشيء المتقبل نفسه، الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. فرق دقيق عجيب بالقرآن الكريم، سبحان الله. والله ما زال يعني كل حلقة يلوح على دين السؤال. العرب الكفار فهموا هذا الكلام؟ كيف يفهموا لغتهم؟ يعني فهم عن ومن، واستخدام القرآن لعن ومن، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يقرأ ولا يكتب. ما فهموا أن هذه معجزة من قبل الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا فهموا أنه معجزة؟ طبعا فهموا أنه معجزة. فهموا طبعا أنهم لا يكذبونك. صحيح. ولكن الظالمين بآت الأجحدون. لا إله إلا الله. في سورة الأحزاب عدد ربنا تبارك وتعالى حينما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية الكريمة. سؤال أخت فاطمة الزهراء من الجزائر، ما الحكمة من ذكر المؤنث ولما لم تأت الآية على التغليب؟ في أسباب نزول هذه الآية نعم يذكر أن أم سلمة رضي الله عنها يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. لمحة طيبة من أمنا أم سلمة. نعم. قل فلم يرعني منه صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلا نداءه على المنبر وهو يقول إن المسلمين والمسلمات لا إله إلا الله ويعاد ويردد الآية الكريمة. نعم. فهذا أمر يعني كما إحنا في السائلين مو واحد يسأل يعني يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك مو في وربنا سبحانه صحيح. وتعالى يجيب يسألونك ماذا ينفقون وهكذا ويسألونك عن الجبال يسألونك عن فأيضا هذا السؤال سألته أم سلمة فأجابها الله سبحانه وتعالى سبحان بأن أنزل الكتاب قال إن المسلمين والمسلمات، هذا أمر حقيقة. طيب الأمر آخر لو يعني لو لاحظنا السياق التي وردت فيه هذه الآية هو ذكر قبل ذلك أزواج النبي ماذا قال فيها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وهكذا صحيح. وذكر بعدها أن المسلمين والمسلمات يعني النساء يمكن يقولون زين هذا خاص لأزواج النبي وإحنا إذا عملنا ماذا لنا وهذا يقال الآن وهكذا صحيح. وماذا لنا صحيح. ففي السياق نفسه لما ذكر ما يعني ما يجزيه ربنا لزوجات النبي نعم. ذكر المسلمين والمسلمات في نفس السياق حتى لا يظن أن ذلك خاص بنساء النبي فذكر أن المسلمين والمسلمات ذكر جزاء بعد حتى بعد ذلك هو يستمر في العوائل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وإذ تقول الذي أنعم الله أنعمت عليه وأنا من أمسك عليك زوجك يعني هو أيضا السياق يقتضي إضافة إلى أصل السؤال وتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك يعني هو السياق واتق الله في ذكر الإناث والنساء في أكثر من مناسبة نساء النبي ونساء المؤمنين وما حصل بعد صحيح. في قوله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ما معنى كلمة الأعراب ومن هم؟ الأعراب هم ساكني البادية، سكان البادية الصحراء. اي نعم. يعني هم يفرقون النحو اللغة بين كلمة العرب والأعراب. العرب هم العرب سكان المدن والقرى الحضر حضر، والأعراب لا سكان البادية. أما لماذا أشد كفرا ونفاقا؟ لماذا؟ يقول لك لأن هؤلاء يعني أشد من أهل الحضر المنافقين والكفار. لماذا؟ لأن توحشهم في البادية وقساوة قلوبهم جفاءهم عدم مخالطتهم أهل الحكمة عدم، فكونهم بهذا الجفاء يكون أشد طبيعتهم طبيعة نشأتهم في الصحراء هذا متفردين يكون أقسى قلبا وأشد يعني جفاء من ساكن الحضر. من ساكن الحضر. طيب. ومع أنه طبعا في القسم من الأعراب كما ذكر ربنا أثنى عليهم قال من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات وقسم هكذا. نعم. أخونا منصور من المملكة العربية السعودية شكرا لك على مدحك هذا البرنامج وتواصلك معنا بارك الله فيك. لو سؤال في سورة البقرة في حينما كان ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن الصراع الأمد بين إبليس وبين أبينا آدم وأمنا حواء، فيقول في قوله تبارك وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، ثم يقول في آيات بعد ذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كان الخطاب المثنى فأزلهما فأخرجهما ثم قال فتلقى ولم يقل فتلقيا، فلماذا؟ لا هو نبي والنبي هو الذي ينزل إليه هو المنوط به التواصل مع الله هو الذي يتواصل طبعا وليس وليس زوجه طبعا مع انها معه في العصيان يعني مع ذلك يعني هو النبي الذي يتلقى وليس مع ولو حتى كانت هو اصلا التبليغ لادم يعني حتى لو والكلام قلنا يا ادم هو اسكن انت وزوجك الجنه هو الكلام اصلا على ادم اصلا هكذا وعلم ادم الاسماء كلها وهكذا صحيح. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هو أصلا كان الكلام مع آدم أصلا والسياق هكذا قال فتلقى آدم من ربه كلمات وهو نبي وهو الذي يتلقى الكلمات فهذا السياق هكذا يعني ليس تحقيرا لشأن لا حواء مثلا هو هذا يعني أنها تذكر معه مثلا في المعصية وفي الفرج والتوبة لا تذكر حواء لا يعني هو فأزلهما فأخرجهما مما كان فيه أما مع ساعة التلقي والتوبة فتلقى آدم هو في يعني لا تنسى في كل واحدة سياقها، يعني أنت لو ذكرت في طه، نعم، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. ذكر حواء؟ لا، قال فنسي ولم نجد له عزم، وهكذا صحيح. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال فتشقى يا؟ لا، على الشقاء بآدم فقط. قال وعصى آدم ربه فغوى. زين زوجته، لكن وبعدها يعني اجتباه وتاب عليه. هو لاحظ السياق يعني يعني هذا لا يدل، وإنما هو السياق هكذا. صحيح صحيح. يعني هم هنا قال فتلقى آدم، لأن آدم هو المنوط به التواصل مع الله سبحانه وتعالى بالوحي فقط يعني. نعم، بارك الله فيك. فصل ثم نرحب بأسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مع أستاذنا الدكتور فاضل صالح السمرائي ولمسات بيانية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالى الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. معنا اول اتصال هاتفي من المانيا، اخونا فريد سامي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيد فاضل. السلام عليكم دكتور فاضل، جزاك الله كل خير ان شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤالين إن شاء الله. السؤال الأولاني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة طه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يجادل بعض غير المسلمين هنا ويقول معنى هل انتهت عملية الخلق أم أنه يوجد عملية خلق باستمرار، وخاصة أنه توجد آية أخرى تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخلق ما لا تعلمون. هل عملية الخلق مستمرة؟ ده السؤال الأولاني إن شاء الله. السؤال الآخر في نفس السورة، سورة طه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوجس في نفسه خيفة موسى. تكرار هنا نفسه، الهاء عايدة على سيدنا موسى عليه السلام، لماذا كرر الاسم موسى في هذه الآية؟ الطلب الأخير، جزاك الله كل خير، نحن نتمنى أن تزورنا في الجمعية الإسلامية في مدينة ماينز في ألمانيا. هل يوجد فرصة وكيف نقوم بالدعوة لسيادتك لكي يستزيد المسلمون هنا في ألمانيا من علم حضرتك؟ جزاك الله كل خير، وإن شاء الله لو في أمل لإرساء دعوة لحضرتك يعني نكون مسرورين إن شاء الله. السلام عليكم. أخ فريد، معذرة، أخ فريد، أخ فريد معي؟ أخ فريد؟ سامي. أخ سامي. سامي. معذرة، زملائنا في الماستر كنترول هيأخذون رقم هاتفك، نتواصل معك بعد البرنامج إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخ فريد السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. معك سيف من السعودية. أنا الأسماء غير منضبطة مع هذه الحلقة. أنا تملى علي الأسماء خطأ. معك سيف من السعودية. يا مرحبا أخونا سيف، تفضل. تفضل سيدي. معك سيف من السعودية. تفضل سيدي، تفضل. مرحبا. أولا أشكر البرنامج. بارك الله فيك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علمانا ومشايختنا. يا رب وإياكم إن شاء الله. ويحفظ أخونا مقدم البرنامج. الله يبارك في حضرتك سيدي. فأنا بسأل الدكتور السمرائي، هل عندك موسوعة، عندك كتب عشان نقدر نأخذ من علمك ذي شيء شوي؟ بارك الله فيك. حاضر. هذا سؤال. دكتور فضل له مؤلفات كثيرة أعلن عنها وسنعلن عنها بإذن الله تبارك وتعالى. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ ماجد الصخري. مرحبا أخ ماجد. قناة الشارقة، لمسات دينية. نعم، لمسات بيانية. نعم، بيانية. لو سمحت بغيت أسأل الشيخ في سورة الكهف نعم. قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. نعم. لماذا استخدم القرآن الكريم طلعت؟ يعني إذا تزاور عند طلوع الشمس وعند الغروب تقرضهم، ما الحكمة مع أن الشمس لم تكن تصيب أهل الكهف سواء عند الشروق أو الغروب مباشرة؟ يعني الحكمة من استخدام تزاور عند الشروق والإقراض عند الغروب. حاضر. الكلمتين هذه. حاضر. شكرا يا أخي. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ المذيع. أنا بصراحة مو حافظة اسم السورة، بس الآية اللي تقول بورك من في النار ومن حولها. نعم. إيش معناته من في النار؟ معناها؟ إيه إيه، يعني إيش معناته من في النار ومن حولها؟ حاضر. حاضر، بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. معنا اتصال آخر. أخ ياسر من العراق. السلام عليكم. أخ ياسر من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. نشكركم على هذا البرنامج الرائع جدا. بارك الله فيك. الله يكرمك. تفضل سيدي. لو سمعت عندي سؤال. نعم. لماذا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ولم يقل نفخت في الصور؟ إيش؟ نعم. السؤال ولم مرة. يقل نفخت في الصور نفخة واحدة. لم يقل نفخ في الصور؟ لا، نفخت. لم يقل نفخت. يمكن لم يقل نفخت. لم يقل نفخت. نفخة مؤنث. حاضر. استعمل نفخة مذكر. حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. هذا أخ حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. أستاذ الكريم، تسأل الدكتور سامي الرائي بالنسبة للآية: لا يسأل عما يفعل وهم مسؤولون. وهم يسألون. وهم يسألون. نعم. شو الفرق بين، ليش ما قال لا يسأل عما يعمل؟ شو الفرق بين الفعل والعمل؟ جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. شاء الفرق الله. بين الفعل والعمل. نعم. حاضر. إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ الأستاذ محمد. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. وياك. الله يخليك. من معنا؟ الأول رياض شهاب من رأس الخيمة. مرحبا أخ رياض، تفضل سيدي. الله يبارك فيك يا رب. السؤال الأول في سورة البقرة، الآية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. نعم. ليش ما قال زينت؟ لم يقل زينت. إيه، هو الآية زينة. حاضر. نعم. نعم. والآية الثانية: ألم، يمكن الله أعلم، سورة الرعد أو سورة إبراهيم يمكن. ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. النقص هون شو معنى؟ يعني الأرض عم تنقص، أو يعني في شيء هون يا الله أعلم. حاضر، معنى النقصان. ايوه. حاضر ان شاء الله. الله يجزيك خير. بارك الله فيك واياكم ان شاء الله. الى المملكه العربيه السعوديه اخ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيدي. نشكركم اول. بارك الله فيك واياكم على هذه البرامج الطيبه، ودائما ما تمتاز قناه الشارقه بالبرامج الطيبه المفيده والنافعه. اسال الله العظيم لكم التوفيق والسداد. وياكم ان شاء الله. استفسار بسيط من الدكتور فاضل. كيف حالك دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك. كيف صحتك؟ نستفيد من برنامجكم كثيرا والله العظيم. الله يبارك فيك. سؤالي بسيط، انا ماني حافظ الايه القرانيه، ولكن الله عز وجل شبه شجره الزقوم بطلع رؤوس الشياطين، قال طلعها كانه رؤوس الشياطين. صح. من المعلوم انك اذا اردت ان تشبه شخصا فلا بد أن يكون للشخص هذا المشبه به معلوم لديه، ولكن رؤوس الشياطين غير معلومة وشجرة الزقوم غير معلومة، فكيف تشبه غير معلوم بغير معلوم لنا؟ وما الحكمة في ذلك؟ حاضر، شاكرين لكم، بارك الله فيك، شكرا الله لك وإياكم إن شاء الله. أخ عبد المجيد من السعودية، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا أحب أدخل في السؤال مباشرة. يا كرة المتصفين في الله يسلمك كتاب مرقوم يشهده المقربون، وأيضا تتكرر أخرى كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. هل هذه الآية تدل على الاهتمام القرآني بالرقم في الآية؟ هل هنا في استدلال على ذلك أو إشارة على ماذا؟ على الرقم، على رقم الآية. يعني القرآن الكريم دائما أنتم فسرتوا سورة لقمان، نعم، بدأتوا بالخمسة الآيات الأولى، رقم خمسة، الآية رقم خمسة هي نفسها رقم خمسة بالرقم وبالتكرار لجميع الكلمات والحروف مع سورة البقرة. أيضا تتكرر آيات أخرى بنفس الرقم من سورة إلى سورة. هل القرآن الكريم يعني الاهتمام بالترقيم وبالإحصاء، لقد أحصاهم وعدهم عدا إلى آخره، أبغى وجهة نظر شيخنا الفاضل الله يحفظه. حاضر، وتبلوا ويلبسوا بثوب الستر والعافية إن شاء الله الدنيا والآخرة إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله رب العالمين. أحب اهتمام الدكتور بهذا المجال، لأني أنا لاحظت أنه لا يميل إلى الإعجاز العلمي كثيرا. وأنت تميل؟ لا يميل إلى الإعجاز. أنت تميل للإعجاز الرقمي في القرآن الكريم عبد المجيد؟ أنا والله أحب أميل لهذا الاتجاه، أشوفه ملفت للانتباه بس. لافت. أيوة نعم لافت. طيب لافت. حاضر. وأرجو من فضيلة الشيخ يعطينا وجهة نظر بس. حاضر بإذن الله. الله يرحمك. حاضر وإياك إن شاء الله. الله يسلمك. بارك الله فيك. أخ معاوية من الشارقة، السلام عليكم. اتصال هاتفي، السلام عليكم. يا مرحبا الله. بارك الله فيك يا سيدي، تفضل. مثل الدكتور الفاضل. نعم. يذكر الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب. وبتجد في آية ثانية ولله المشارق والمغارب. لا. وبتجد في آية ثالثة برضو. رب المشرقين والمغربين. رب المشرقين والمغربين. رب المشرقين والمغربين. نعم. ورب المشرق. ورب المشارق أيضا. ورب المشارق. في الصافات. حاضر. نعم. فمذكور معروف لدينا إنه المشرق والمغرب. نعم. واضح. لكن المشرقين والمغربين بتعاقب الليل والنهار. طيب رب المشارق ورب المغارب. حاضر. الله يجزيكم خير. حاضر سيدي وإياكم إن شاء الله. إلى السعودية أخ عماد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت في سورة الكهف. نعم. في الآية 25 ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنين، هل سنين اللي كتب سنين ما قالش سنة؟ 300 سنين. لماذا الجمع يعني؟ حاضر. أيوة شكرا، جزاكم الله خير، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. بسؤال أخ عماد من السعودية نأتي إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء. نعم، انتهت حلقتنا وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نلقاكم في حلقة قديمة إن شاء الله. دكتور فاضل بارك الله فيكم ونافع بكم وبعلمكم إن شاء الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمن لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.